الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فمن باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فإننا بادئًا ذي بدء نشكر إخواننا الذين كانوا السبب في زيارتنا إلى بلاد إندونيسيا على وجه العموم، والذين نسقوا دورة المشايخ والعلماء، ثم نشكر كذلك إخواننا المترجمين حفظهم الله على ما يقومون به من الاهتمام وبذل الجهد لترجمة المحاضرات والكلمات والدروس، كما إننا وإني شخصياً أخص بالشكر أهل هذه القرية وبالخصوص رئيس هذه القرية الذي رحب بنا، جزاه الله خيراً وبارك فيه وثبتنا وإياه على الحق. ونشكر إخواننا القائمين على مؤسسة السنة سبيل الهداية على ما يقومون به من تعليم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يزيدهم علما ونشاطا في الدعوة إلى الله وثباتا على هذا الأمر وعلى التمسك بسبيل الهداية وطريق السنة التي قال فيها الإمام مالك رحمة الله عليه: من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. وجزى الله الجميع خيرا، وما نحن إلا طلبة علم نجتمع للمذاكرة والتناصح وتثبيت بعضنا لبعض. نسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهود الجميع، أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.